فوجدت أنك تسرعين لمصرعي. كم ليلة قد بت فيها غافلة، أرضي هناك بأربع في أربع، وأطعت داعية الهوى فوجدتها نارا تأجج في خلايا أضلعي. كفي عن هواك، كفي عن هواك واقنعي.